ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يخبر تعالى عن كرمه أن كل من تاب إليه تاب عليه. الإنسان إن خاف شيئا هرب منه إلا الله جل في علاه، إن خاف منه فزع إليه. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وباب التوبة مفتوح، والتوبة ينبغي أن نعلمها، وينبغي أن نعلم أن التوبة ليست فقط من ترك القبائح، وإنما التوبة أيضا تكون من ترك الواجبات، بل إن ترك المأمور أعظم عند الله عز وجل بكثير من فعل المحذور. ترك المأمور أعظم عند الله من فعل محذور. إبليس أمر بفعل أم بترك؟ إبليس أمر بترك، أن تأكل أكل الشجرة، يعني نهي. إبليس نهي. وآدم أمر بالسجود، عفوا إبليس أمر بالسجود بفعل، نعم. ما الكلام عن آدم، عفوا آدم نهي عن الأكل من الشجرة. فأيهما كانت أخطر عقوبته؟ عقوبة إبليس أم عقوبة آدم؟ كانت خطورة إبليس أعظم، لأن آدم كان مطلوبا منه أن يترك محذورا، وإبليس كان مأمورا، كان مطلوبا منه أن يفعل مأمورا. فترك فعل المأمور أشد عند الله من فعل المحذور، يعني أن تترك أنت واجب أقبح ممن يفعل حرام، أن تترك واجب أقبح ممن يفعل حرام. ففعل المأمور أحب عند الله ممن يترك المحذور، لأن الترك لا يوجد فيه كلفة، الكلفة في الفعل في البناء. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فمن ضمن التوبة كما يقول أهل العلم أن يتوب الإنسان عن تركه للمأمورات، أن يكون الإنسان قاطع رحم فيتوب إلى الله عز وجل فيصل رحمه، أن يكون الإنسان تاركا لصلاة الجماعة فيتوب إلى الله ويصلي جماعة، أن يكون الإنسان تاركا لطالب العلم فيتوب إلى الله فيطلب العلم. هذه تحتاج لتوبة، ترك المأمورات تحتاج لتوبة. بل ذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام بن تيمية في كتابه التوبة إلى أن التوبة تشمل أيضا ترك المسنونات، هذا أعلى مقامات التوبة. إنسان يترك قيام الليل فيتوب إلى الله ويقوم الليل، إنسان يترك صيام النافلة فيتوب إلى الله ويصوم النافلة، وهكذا. هذا أرفع مقام من مقامات التوبة، أن تتوب إلى الله في فعلك المسنونات. فالتوبة بابها واسع وواسع جدا. كثير من الناس يظن أن التوبة تكون من الكبائر فقط، لا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية: أخبر الله عباده بعفوه وكرمه ومغفرته، فمن أذنب ذنبا صغيرا أو كبيرا ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ولو كانت ذنوبه أعظم من السماوات والأرض والجبال. وقال ابن مردويه عن كعب بن ذهل الأزدي قال: سمعت أبا الدرداء يحدث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلسنا حوله وكانت له حاجة فقام إليها وأراد الرجوع ترك نعليه في مجلسه أو بعض ما عليه، وأنه قام فترك نعليه. قال أبو الدرداء: فأخذ ركوة من ماء فأتبعته، مضى ساعة ثم رجع ولم يقضي حاجته، فقال: إنه أتاني آت من ربي، فقال: إنه من يعمل سوءا أو يظلم نفسه يجزى به. فقلت: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق ثم استغفر ربه غفر له؟ قال: نعم. ثم قلت الثانية، قال: نعم. قال: ثم قلت الثالثة، قال: نعم. وإن زنى وإن سرق ثم استغفر الله غفر الله له على رغم أنف أبي الدرداء. قال: فرأيت أبي الدرداء يضرب أنف نفسه بأصبعه. هذا حديث غريب جدا وهو ضعيف بهذا السياق، والصواب أنه عن أبي ذر، وفي ليس له صلة بالآية. قال: وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثا، ثم قال: على رغم أنفك يا أبا ذر. هذا حديث ثابت في الصحيح ولا صلة له بنزول الآية، لكن المعنى صحيح أن من زنى وسرق وارتكب الموبقات في صورة البروج كما قال المفسرون، كما سيأتي معنا إن بقي في العمر بقية ومررنا على الصورة، هم يقتلون أولياءه والله يرغبهم بالتوبة. هم يقتلون أولياءه ومع قتلهم الأولياء الله يرغبهم بالتوبة، فالتوبة